قال القاعدة الثانية والثالثة والعشرون. طبعا في بعض النسخ انفصالهما. القاعدة الثانية والعشرون والقاعدة الثالثة والعشرون، لكن في هذه النسخة التي بين أيدينا جمعهما في واحدة، ولكن ذكر أنها قاعدتان أو أنها نعم قاعدتان. قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. القاعدة الأولى هي الصلح، والقاعدة الثانية المسلمون على شروطهم. طيب، هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف هما أصلان للفظ حديث نبوي، وهذا الحديث الذي بين أيدينا هو حديث جاء عن جمع من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلح جائز بين المسلمين بهذا اللفظ إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا والمسلمون على شروطهم. والحديث طويل، لكن المؤلف ذكر ألفاظه، ذكر بعض ألفاظه، وإلا الحديث طويل جدا، واختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه، والصحيح أنه ضعيف، لكن بمجموع طرقه يحسن والعمل عليه، بمجموع طرقه يحسن والعمل عليه، ومن ضعفه لا ينكر عليه، لأن الطرق التي جاءت فيها واهية، ولكن بعض الطرق محتملة للتحسين، فالحديث حسن إن شاء الله تعالى. طيب، وقول المؤلف رحمة الله عليه الصلح جائز بين المسلمين، الصلح هو صب الخلاف، الصلح هو صب الخلاف أي إنهاء الخلاف، إنهاء الخلاف. والصلح بين المسلمين أمر مطلوب، والصلح بين المسلمين أمر مطلوب، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يرفع الله به درجات، قالوا بلى يا رسول الله، الحديث بمعناه، قال إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. فالصلح مرغم فيه، وهو على قسمين، صلح مع إقرار هذا نوع، والنوع الثاني صلح مع إنكار، صلح مع إنكار. الصلح مع إقرار هذا معمول به عند جميع المسلمين، عند جميع المسلمين، وأيضا هذا الصلح لا يلزمه في حكم الشرع، ليس ملزما فيه، ولكن لو أراد أن يطالبه بالباقي مرة أخرى لزمه بذلك. أضرب مثالا على صلح مع الإقرار، رجل ادعى على مدع أنه يسأله كذا وكذا من المال أو يسأله شيئا أو غير ذلك، فالمدعى عليه أقر قال نعم يسألني، هذا صلح مع إقرار، لكن لماذا ما يعطيه؟ قال ما توفر معي المال أو ما تيسر أو أصابتني فاقة أو لم أستطع لم أقدر لم، فيبدي أعذار، يبدي أعذار وهو مقر لذلك. هنا يدخل الناس في الصلح، هل وضعت عنه شطر مال؟ هل أنظر له يعني رأيت له مدة من الزمن؟ هل عفوت عنه أيضا؟ هل عفوت عنه؟ ومثاله أيضا أصحاب الدية، الدم يعني إذا طلب دية فلا سيما العم قالوا نزيدك على 100 من الإبل، نزيدك على 100 من الإبل، هذا يعني جائز وهو قول أكثر العلماء، وإلا بعضهم يقول لا الدية لا تزاد عليها، والصحيح أنه لا بأس بها، يقال حتى لا تقتلوني يزيدون في ثمن الدية، كل هذا داخل في الصلح مع الإقرار، هذا جائز والعمل به جائز. وأيضا مسألة الدية خلاف بين العلماء على قولين، والصحيح أنه جائز أن يدفع أكثر في مسألة الدية من باب الصلح، من باب الصلح، واضح الآن؟ أو في مسألة فيها قصاص يعطى له مال أكثر، من باب الصلح، من باب الصلح. النوع الثاني من الصلح هو صلح مع إنكار، مع إنكار، يعني هذا يدعي وذاك ينكر، هذا يدعي وذاك ينكر. قال جمهور العلماء أن هذا الصلح يحدث بينهما بالتنازل أو بوضع شيء يعادل الطرفين. أما الإمام الشافعي فأنكر ذلك وقال لا، لا يجوز، لأن هذا فيه تحليل ما حرم الله، فأخذ المال من الذي يعني ادعي عليه هذا نوع من الظلم، هذا نوع من الظلم. قالوا إذا لا يجوز أن نأخذ مالا من هذا الرجل فهو يعتبر من الظلم. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور إذا اصطلحا، يعني الصلح بينهما، هذا يدعي وهذا يدعي وليس لا أحد بينا، بدلا أن يحرفوا أيمانا يدخلون بينهم وساطة يدفع شيئا يتنازل عن شيء، فلا حرج من ذلك، فلا حرج من ذلك. وأيضا يعني ماذا بارك الله فيكم، صلح التنازل أيضا بعض العلماء يذكروه في باب الإقرار. كان يأتي إنسان ويسأل إنسان دينا فيقول أسألك 100,000، فما تتوفر عنده 100,000؟ فيقول أعطيني 50 وعجل لي، أعطيني 50 وعجل لي أنا سامحك بالباقي. فهذا جائز، ودليل على ذلك ما أخرجه البخاري من حديث كعب بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوت في المسجد فخرج فرأى الناس يطالبون أو يطالبهم كعب، فارتفعت أصواتهم، فقال يا كعب، أشار إليه هكذا أي ضع النصف. قال فوضع النصف، ووضع النصف، واضح الآن؟ وهذه المسألة تسمى في باب البيوع عجل وضع، مسألة عجل وضع، يعني أنا سأضع لك بعض المال وأنت عجل في سداد الدين. وجمهور العلماء على جواز هذا، وجمهور العلماء على جواز هذا، وليس فيه إبطال للحق كما يقول بعض العلماء أن هذا فيه إبطال للحق، ولذلك منعوه وقالوا هذا ربا، هذا ربا. والصحيح جوازه أنك تضع شيء من مالك حتى يعجل، فلا حرج من هذا، والله تعالى أعلم. طيب، أما الصلح الذي أحل حراما كصلح الخصومة والذي يسمى بالهجر، بعضهم يأتي بثور أو بشاتم فيذبحها عند المتخاصمين حتى يرضون بالصلح، وهذا حرام، لا يجوز ذبح شاة أو ثورا من باب الصلح. تخاصم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمعا ولم ينقل عنهم أنهم ذبحوا شاة أو ثورا من أجل الصلح، فذبح الهجر حرام، ولا يقال أعراف، الأعراف يخالفها أو يخالفها الشرع، فلا يجوز لأحد أن يذبح شاة أو ثورا من أجل الصلح، أو كما يقال رد الاعتبار، رد الاعتبار، هذا كله حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا صلحا أحل حراما، فهذا حرام، هذا ماذا؟ حرام. أو حرم حلالا، يعني كان يكون صاحب الحق يؤخذ منه، يؤخذ منه من حقه بغير رضا، هذا حرام، لا يجوز الصلح. وإذا ما خلى من تحليل الحرام وأيضا تحريم الحلال فهذا الصلح معتبر به، فهذا الصلح يعتبر معتبر به، واضح؟ فهذا هو الصلح. فيجب عليك أن تصلح بين المسلمين، بل رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب بين المتخاصمين بالصلح. نعم، وكما قال عليه الصلاة والسلام ليس الكذاب من يصلح بين الناس، ليس الكذاب من يصلح بين الناس، واضح؟ فمعنى ذلك أنه يجوز أن يكذب من باب الصلح لأنه لا يفسد. وبه قال جمع من أهل العلم، وبه قال جمع من أهل العلم، وإذا هناك من العلماء من يقول أن الكذب حرام مطلقا، فالكذب حرام إذا فيه إبطال حق أو غير ذلك، فهم يقولون هذا من باب إصلاح فاسد، من باب إصلاح فاسد. فالمسألة خلافية، فمن أخذ بهذا القول لا ينكر عليه في هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: قال والمسلمون على شروطهم. نعم، المسلم إذا اشترط شرطا يجب التزامه، ويجب على من اشترط عليه إيفاءه. فالمسلمون عند شروطهم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقود هي مواثيق وهي شروط، وهي كلها يدخل في ذلك. والشروط جائزة بين المسلمين بإجماع أهل العلم. طيب، هل الأصل في الشروط البطلان أم الصحة؟ خلاف على قولين. القول الأول أن الأصل أنه باطل. لماذا؟ قالوا أن الأصل عدم الشرط. القول الثاني قالوا صحيح، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون عند شروطهم، وأيضا قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو حرام ولو كان مئة شرط. فدل ذلك على أن أصله جائز، ولو كان حراما لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالذي ظهر أن الشرط جائز وصحيح، فالأصل فيه الصحة. والشرط في أصله على نوعين: شرط في مقتضى العقد، وشرط في مصلحة العقد. في مقتضى العقد هذا لا يشترط فيه أحد الطرفان، ما يشترطون فيه، إنما هذا من شروط العقد. مثال ذلك البيع والشراء، يشترط في البيع والشراء المقابضة، الرؤية، الوصف. إذا اختلنا من هذه الشروط لا يجوز بيع الأرض، لا يجوز بيع عشب الفحل، لا يجوز بيع كذا وكذا من الأشياء المحرمة، لا يجوز. لماذا؟ لأن اختلت في شرط من شروط البيع، فهذا شرط في مقتضى العقد يجب الوفاء به. أما ثاني الشرط فهو في مصلحة العقد، وهذا الشرط الذي في مصلحة العقد له ثلاث أنواع. النوع الأول أن يكون هذا الشرط موافق للكتاب والسنة، وجاء موافقا للأدلة، موافقا للأدلة، واضح الآن؟ يعني يشترط الشرط موجود في كتاب الله، اشترط شرطا موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الشرط معمول به. ما ينقض هذا الشرط، ما ينقض أصل البيع. الشرط الثاني أن يكون هذا الشرط مسكوتا عنه، يعني ما تكلم به الشارع، ما جاء نص لهذا الشرط، إنما شرط مسكوت فيه، مسكوت فيه. هل يجب الوفاء فيه أم لا يجب الوفاء فيه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب الوفاء فيه إذا كان مسكوتا عنه، ولا يحلل حراما ولا يحرم حلالا. أتى بأي شرط غريب؟ مثال ذلك قال: سابعك السيارة بشرط تمكن عندي أسبوع، ثم بعد ذلك أردها إليك، أو تريدها يوما يشترط هذا، أو أريد أن تنقلني إلى بلد معينة. هذا الشرط ليس موجود في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل يجب الوفاء به؟ نعم، مسكوت عنه. أيضا يعني الشروط التي يشترط فيها أثناء النكاح، إن خير الشروط أو أحق الشروط ما استوفيتم بها ما استحللتم به الفرج. يقول مثلا: لا تخرج ابنتي من البلاد، تريد أن تسكن معي هنا، أو تسكن في بيت أهلها، أو لا تخرج من هذه البلدة، لا تسافر بها مكانا بعيدا، أو ما أشبه ذلك. هذا شيء مسكوت عنه، فإن اشترطوا ذلك لا حرج، والمسلمون عند شروط لا يخرجان البلاد، ويجب عليه وفاء ذلك. وأيضا يعني اشترط عليه أن ابنته لا تعمل فيوفي ذلك، أما يشترط عليه أن ابنته تقع في الحرام وتبقى على الحرام، هذا شرط باطل، هذا شرط باطل. الشرط الثالث أو النوع الثالث هو الشرط الذي يكون غير موافق للكتاب والسنة. تزوج رجل بامرأة فقال أبوها: أشترط عليك ألا تمسها. ما الفائدة من النكاح؟ تزوج امرأة ومعروف أن الرجل سيعاشر المرأة، فيشترط عليه ألا يعاشرها، هذا شرط باطل. أو يشترط عليه ألا يبيت معها، أو يسرب عليه مثلا شر ليس في كتاب الله بل هو حرام، وليس هو من مقتضى العقد، وليس هو من مقتضى العقد، واضح؟ أشرف عليك إذا تزوجت من ابنتي ألا تطلقها، لا ما يشرع هذا، لماذا؟ قد تكون عندها آفة أو لا تستطيع أن تكون امرأة، فلماذا تشتر هذا الشرط؟ فلا يجوز له أن يشتر شرطا، أو يشتر عليه إكمال الدراسة كما يقولون بعضهم الاختلاطية، لا لا يقبل هذا الشرط، هذا الشرط باطل، هذا الشرط باطل. فإذا تلخص معنا أن الشروط الثلاثة أو أنواع الشروط الثلاثة التي تندرج تحت مصلحة العقد فنوعان مقبولان ونوع غير مقبول الذي يخالف الكتاب والسنة. طيب قد يقول قائل اشترطوا هذا الشرط فهذا النكاح صحيح أو البيع صحيح؟ اشترط عليه أبيع لك هذا الزواج بشرط لا تبيعه لأي أحد، كيف لا أبيعه لأي أحد؟ لماذا؟ إيش السبب؟ في سبب معروف أن هذا سيباع، أنا قد أحتاج إلى المال فيشترط عليك، أو اشتري هذا الجوال مني بشرط أن لا تتكلم فيه لا تتصل، وما الفائدة من ذلك؟ فهذا شرط ليس في كتاب الله. تم هذا الاتفاق بينهما في البيع والشراء، فما حكم البيع؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، إذا تم الشرط الباطل هل يجب الوفاء به أم لا؟ فذهب بعض العلماء إلى أن البيع والشرط باطلان لا يصح، وذا يعني يجب عليه أن يرد الوعاء، وذهب أصحاب القول الثاني إلى أن البيع صحيح والشرط باطل، والشرط ماذا؟ باطل يعني ماذا؟ والشرط باطل ولا شيء عليه. القول الثالث البيع صحيح ويجب عليه رد ما اشترطه فيه، يعني يجب عليه أن يرد الشرط، فقال لو أنت اشترطت عليه أن لا يبيع الجوال فخذ جوال، قال هو البيع صحيح لكن يجب عليه رد الشرط من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم. الصحيح أن البيع صحيح والشرط باطل لا يعمل به، والدليل على ذلك قصة بريرة أنها قالت يا رسول الله لما أراد قومي أن يعتقوني واشترطها عائشة قالوا اشترطوا الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، يعني ليس الولاء لمن باع، إنما الولاء لمن أعتق، إذن هم اشترطوا شرطا، فقال كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل، ولو كان 100 شرط فأبطل الشرط النبي صلى الله عليه وسلم وأمضى البيع وأمضى البيع، ولكن قال اشترط لهم الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، يعني هذا الشرط لاغي. وفي بعض الأحاديث اشترط عليهم الولاء، اشترط عليهم الولاء، ولكن الذين حملوا الحديث على ظاهره اشترط لهم الولاء، لهم الولاء يعني معنى أن هذا الشرط غير معتبر به، لا تلتفتي إليه، لا تلتفتي إليه. إذا صح البيع، نعم صح البيع، وهذا الشرط باطل، وهذا الشرط يعتبر باطلا. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن البيع صحيح والشرط باطل لاغم، والشرط باطل لاغم إذا كان هذا الشرط ماذا؟ إذا كان هذا الشرط يخالف أصل البيع، يخالف أصل البيع. وإلا الشروط مقبولة والواجب الوفاء بها، وهذه من حقوق المسلم على المسلم أنه يفي بشروطه، حقوق المسلم على المسلم أنه يفي بشروطه، واضح؟ نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.